بعد هذا يسأل سماحتكم ويقول إنني ألبس حذاء أجلكم الله طويل يصل إلى الركبة وهو مصنوع من البلاستيك، هل يجوز أن أصلي به صلاة الفجر إذا أدخلت رجلي طاهرة جزاكم الله خيرا؟ نعم يعني مش على طهارة لك مدة يوم وليلة إذا كنت مقيم، مدة يوم وليلة وكنت مسافر ثلاثة أيام من أياريها. نعم إذا كان هذا ساترا للقدم مع الكعبين الحمد لله. نعم بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.